كان إيجار دوير ورد حاضر فما في اللاسي كان يتوت في اللاسي أخري ما أتخذ لك وفرق مدن سرهاني وياتو درت ما خرى ونسي حبتن رباتي كتي إتيارة في اللامت أقوك تنظرس وخاد أقوك تلكمتي من ستازيت نصامي صحاني سورهاني ويا تودرت مخرة ونسي حبتن رباتي قدي يترى في اللامة أكوك تنظر صوى خادة أكتل كمتي من ستازيت نصامي صحاني مخمس وفنوي اللي تهزم تصام الضرس أفتاد مسكينة اللي هلالي دي سكوري سيح لياتي تقول يا درسي لنفوري اللي ما قد سيحن أنا هم ربي سفاوني يا لاني هنوي هنوي هنوي يا ربي هنوي هنوي هنوي هنوي هنوي هنوي يا ربي إذن تقول يا درسي لنفوري اللي ما قد سيحن أنا هم ربي رايس كرت انتي لا سيبوتني لا صغري بوتن درك ياني حنا نربي رايس كرت ثويلي يزري كذا وكذا اختلي مقور بغله نغيك اللي ثويا درنتي يخفارك لي هيك ربي العواني ميتن من ساكن راني قريض مغورة ومقارني طرق ذكت وروح لي وهي ويها نويها نوي إلا ربي يقودني لصغر يقودن درك ياني حنا نربي رايس كرت ثويلي يزري كذا وكذا اختلي تنقور بغل همقي كل ثويا درنتي يخفار تالي اي قربي العواني ميت نمساكن راني قريض نضور ومقر لي طرقتك تروح لي جوست نزل مادي غفزت فوق تنظور لا غمت لماذا غسولي ران لخيري وهي ويها النوي النوي إلا ربي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي النوي خبر لك منين غوادة ما ظن اختلي الدراك فخلص نصوري قد ربوك وريول أفوسي يزري في اللس العذاب شو يعني قاني سمك الحكمة غدي لين ربي سفاوني أي لاني وهي ويري وطربي ظلمي راسني في نجازة نسولان تلابد وخلص نصد فيني وهي ويها نويها نوي إلا ربي كان إيجار دوير ورد حاضر فما في اللاسي كان يتوت في اللاس أخري ما أتخذ لك وفرق مدن سرهاني ويا تودر فما خرى ونسي حبتن رباتي كتي يتيارة في اللامة أبوك تنظر صوى خاد أبوك تلكمتي من ستازيت نصامي صحاني